إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد شرعنا في الدرس الماضي في الفصل التاسع عشر أو الباب التاسع عشر الذي عنون له المصنف بقوله الرقية والعزيمة، ثم تكلم عن الرقية في اللغة ومعنى العزيمة والفرق بين الرقية والسحر والفرق بين العزيمة والرقية واتحاد حكم الرقية والعزيمة، ثم قال النهي عن الرقية. قال الله تعالى فيما يستعاذ منه ومن شر النفاثات في العقد، قال وهن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفثن حال الرقي. قال الجصاص في أحكامه عن قتادة إياكم وما يخالط السحر من هذه الرقاء. وقال في التذكير بحال الاحتضار كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا كان الراقي من الرقية والاستفهام بالإنكار أفاد ذم الرقية، ويكون المعنى كما قال الشاعر هل للفتى من بنات الموت من واقي أم هل له من حمام الموت من راقي. وهذا المعنى للآية أحد القولين فيها، نظمهما الديريني أو الديريني في رجزه التيسير بقوله وقيل من راق لمن يرقيه من الرقي لعله من الرقى لعله يسقيه، وقيل من يرقي من الملائكة بالرقى، وقيل من يرقى أو يرقي من الملائكة بالروح هل ناجية أم هالكة. ذكر هنا في هذين البيتين ما تقدم في تفسير الآية في قوله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقد ذكر المفسرون فيها قولان أو قولين ذكر المفسرون فيها قولين القول الأول من راق يعني من يرقي من هذه العلة، فيكون المعنى هنا أنه من رقى يرقي كرماء يرمي، إذن فالمراد هنا الرقية، المراد هنا الرقية، وقيل من راق يعني طلب الرقية. والمعنى الثاني للآية من يصعد بهذه الروح من الملائكة، يعني هل ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، فهي إذن من رقي يرقى كشقي يشقى كشقي يشقى، إذن فالمراد هنا الرقي يعني الصعود. والراجح من هذين القولين هو القول الأول، الراجح هو القول الأول، ولذلك الشيخ هنا اقتصر عليه فقال وهذا المعنى للآية أحد القولين وهو الراجح في معنى الآية. ثم قال وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا، والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. قال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان يخنسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما، أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه هو ابن حبان. والتولة كهمزة وتقصر، يصح أن تقول التولة أو التولة، التولة أو التولة. وهي قال ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر، يعني من أنواع السحر. قال ابن العربي في أحكامه من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع به بين المرء وزوجه ويسمى التولة، وكلاهما كفر والكل حرام، قاله مالك. إذن أورد هنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقاء والتمائم والتولة شرك، لأن الآن الشيخ هنا يبين ما ورد في النهي عن الرقية، ما ورد في النهي عن الرقية، فأورد هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فيعني هذا ماذا؟ يعني أنها أن الرقية شرك، هذا يعني أن الرقية شرك، لأن أن هنا للاستغراق فتشمل جميع أنواع الرقى، إلا أنه يستثنى منها ما دل عليه الدليل، والدليل قد دل على أن ما خلا من الشرك فإنه جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو كما قال أو ما لم يكن فيه شرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالرقى إذا كانت شركية فإنها لا تجوز، أو كانت بدعية فإنها لا تجوز. أما الرقى الشرعية وسيأتي الضابط فيها عند المصنف فإنها جائزة. وقوله والتمائم والتولة، التمائم والتولة، والتمائم والتمائم والتولة أل فيهما أيضا للاستغراق، فهذا يشمل جميع التمائم وجميع التولة، لأنه لا دليل على استثناء شيء منها. والمراد بالتميمة كل ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، هذه التميمة كل ما يعلق جلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، ولم يثبت جوازه شرعا ولا قدرا، فهذا يسمى تميمة. وأما التولة فهي نوع من التمائم، هي نوع من التمائم، لكن خصتنا بالذكر لماذا؟ لعظيم البلوى بها، يعني البلوى بها كثيرة، لذلك خصت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هل هو شرك أكبر أو هو شرك أصغر؟ هنا يحتمل أن يكون شركا أكبر كما يحتمل أن يكون شركا أصغر. متى يكون شركا أكبر؟ التمائم والتولة والرقى متى تكون شركا أصغر أكبر؟ تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها مؤثرة بنفسها، أنها تؤثر بنفسها، فهذا شرك أكبر. وتكون شركا أصغر إن اعتقد أنها سبب فقط، فيقول المؤثر الحقيقي هو الله لكن هي سبب، فنقول له هذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنك جعلت هذا الشيء سببا ولم يجعله الشارع سببا. وتقدم معنا قاعدة أهل العلم أن من جعل شيئا سببا ولم يجعله الشرع سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. بعض الناس قد يتفلسف خاصة في زماننا، يقول لك يعني أنا لا أعلقها باعتقاد أنها تؤثر بنفسها، ولا أعتقد أيضا أنها سبب، إذن لماذا تعلق؟ يقول هكذا أنا أعلقها زينة أو نحو ذلك. نقول له أنت بهذا وقعت في أمر محرم وهو المشابهة لأهل الشرك، وقعت في مشابهة لأهل الشرك، فلماذا تصنع هذا؟ إلا مشابهة لهم، وإلا فإنه لا فائدة من تعليق هذه التمائم ونحوها. إذن فالحديث صحيح إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وأما قولها لقد كانت عيني تقذف فهذا ضعفه أهل العلم، هذا ضعفه أهل العلم، وقوله في الحديث أذهب البأس رب الناس هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رابعا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من السحر الرقى والتول والتمائم، رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، قاله في مجمع الزوائد لكنه يصلح شاهدا للحديث قبله، وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها. هذا الحديث ضعيف، ثلاثة من السحر الرقى والتول والتمائم، هذا حديث صحيح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد الشيخ هنا بيان يعني أن هناك من الأدلة ما ورد فيه ذم للرقية، فيه ذم للرقية، ولا شك أن هذا منه الصحيح، ولكنه يجمع مع غيره، يجمع مع غيره كما تقدم معنا، وسيأتي الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله في جواز والترخيص في الرقية. ننبه هنا إلى أمر، وهو أنه يجب على من أراد الرقية أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده، أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده، لأن في تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى عبودية، ويحصل العبد بذلك عزا وشرفا وكرامة. وأما إذا علق قلبه بغير الله فإن هذا من أعظم وجوه الخذلان للعبد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. ولا شك أيها الإخوة أن من تخلى الله سبحانه وتعالى عنه ووكله إلى ما تعلق به فقد خاب وخسر وهلك، لأن صلاح العبد وعزه وفلاحه ونجاحه وحسن عمله إنما هو منة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على العبد، لما يصدق هذا العبد مع الله عز وجل في العبودية ويصدق معه في التوكل عليه فإن الله يكرمه بذلك. وأما إذا تعلق شيئا وتعلق قلبه به من غير الله عز وجل وكله الله إلى ذلك الشيء، ولذلك على الموحد أن يعلق قلبه دائما بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا يقول في دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاحرص إذن أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال الترخيص في الرقية، وجاء ما يفيد الإذن ورفع الحرج، فعن عائشة رضي الله عنها رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة، والحمة بضم ففتح، يعني ضم الحاء وفتح الميم، السم من الحية والعقرب وغيرهما. يعني قوله هنا وجاء ما يفيد الإذن ورفع الحرج، يعني الرقية جاء فيها إذن، وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الأصل لا يتوسع في هذا الباب، يعني باب الرقية، وإنما يتقيد فيها بما أذن فيه الشرع. ولذلك يحذر الإنسان في الرقية من التوسع فيما أباحه الله، أو أن يتكلف الإنسان في هذا الباب، لأن التوسع فيها مذموم، وقد نهينا عن التكلف، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لأمته: وما أنا من المتكلفين. فالتكلف في ديننا مذموم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو، إن الغلو تكلف وتنطع، وحذر صلى الله عليه وسلم من التنطع، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. إذن فالتكلف والغلو والتنطع هذا كله مذموم في شرعه، فاحذر يا عبد الله أن تقع في هذا الأمر. والإذن ورفع الحرج في الرقية صح فيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا لا يعني أن الرقية لا تكون إلا من العين أو من الحمى، يعني من السم، وإنما المراد بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية أولى، ولا رقية أنفع، ولا رقية أشفى إلا ما ذكر هنا، يعني في رقية العين ورقية الحمى. ثم قال في بيان الترخيص في الرقية: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. أخرجهم مسلم وأبو داود. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت أرقي من الحمى أو من حمى العين في الجاهلية، فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعرضها علي. فعرضتها عليه، فقال: ارقي بها فلا بأس. يقول، اسمع ما يقول عبادة رضي الله عنه، قال: ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. لولا ذلك، يعني لولا أني عرضت هذه الرقية على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرني عليها، يعني ما رقيت بها أحدا. يعني تأمل في هذه الجملة جيدا: لولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. تلاحظ هنا الفرق بين ورع السلف وبين جرأة الخلف وتوسعهم في الرقية، فيأخذون بهذا الحديث، حديث عوف بن مالك، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فهذا الحديث أخذوا منه التوسع الذي هم عليه، وهو في الحقيقة توسع مذموم. لماذا توسعوا؟ يزعمون أنه ليس في رقاهم شرك، ليس في رقاهم شرك، فلذلك توسعوا في هذا الباب ويأخذون بعموم هذا الحديث. لكن هنا قد يقول لهم قائل: إن تلك الرقاء التي وردت في الحديث عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها، كما أقر عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أما أنتم فمن أقركم عليه؟ هذا التوسع المذموم الذي عليه الرقاة اليوم، من أقرهم عليه؟ بل إن أهل العلم ينكرون عليهم هذا التوسع المذموم. فلذلك نقول: الواجب علينا هو الاتباع وترك الابتداع. وأضف إلى ذلك، وأنهم يزعمون أن رقيتهم هذه التي توسعوا فيها ليس فيها شرك، نقول: نعم، وإن لم يكن فيها شرك فإن الشرك ليس هو العمل، ليس هو الوحيد الذي يجعل العمل مردودا، بل حتى البدعة، البدعة تجعل العمل مردودا. وأنتم في توسعكم هذا لا شك أنكم قد وقعتم في أمر مبتدع. إذن فمن زعم أن هذه الآية إذا قرأت حصل الشفاء، أو أنها إذا كررت كذا مرة فإنه يحصل الشفاء، أو يعتقد أن لقراءة هذه الآية فضيلة على غيرها مما لم يرد فيه نص في الشرع، أو يجعل للأمراض وصفات، هذا من التوسع، كله من التوسع المذموم، صاروا يجعلون للأمراض وصفات، يعني هذه الآيات تقرأ كذا مرة في الصباح وفي المساء، وهذه الأحاديث تقرأ مرة في الصباح ومرة في المساء، وهذه الآيات والأحاديث تقرأ 10 مرات وخمس مرات إلى غير ذلك من هذا التوسع المذموم، فهذا كله من البدع، ويكون هذا العمل مردودا على أصحابه، فهم وإن زعموا ليس فيه شركة لكن فيه هذه البدع. فلذلك نقول بأن الرقية قد تكون الألفاظ التي يستعملها فيها أو الأفعال التي يستعملها فيها قد لا يكون فيها شركا، لكن يكون فيها هذا الأمر المبتدع، لأن فيها تخصيصا في بعض الآيات أو لبعض الأحاديث، ولأنه ينسب فيها إلى الشرع ما لا يثبت فيه. ولذلك يقول أهل العلم لا يقول القائل إنما وقع مجربا يثبت عند الشارع، إن هذا كلام يعني خطير، لأن السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج فاعل هذا الأمر المبتدع عن كونه مبتدعا، وإن سماه سنة أو نسبه إلى الشرع فإن ذلك لا يفيده شيئا. وقد ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، لأن هذا أيضا ما تمسك به هؤلاء المتوسعون في باب الرقية. فقد علق عنه الحافظ في الفتح بقوله وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، ولم يعقل معناها. قال لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه التوسعات التي يعني أتوا بها وإن لم تكن شركا لكن ربما تؤدي إلى الشرك أو تؤدي إلى البدع، فلذلك على العاقل والحريص على سلامة دينه أن يترك هذه الأمور وأن لا يتوسع فيها، وأن يحرص على تعليم الناس دين الله، يعلمهم التوحيد، يعلمهم السنة، يذكرهم يعني بالله عز وجل، كيف يدعون، كيف يقرؤون القرآن، كيف يعملون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحافظون على صلاتهم، كيف يقرؤون القرآن إلى غير ذلك، فيعلمهم الهدي النبوي، فهذا خير له وخير لهم. أما التوسع المذموم الذي نراه الآن في أعمال من يدعون الرقية ويزعمون أن التجربة قد أثبتت ذلك فإن هذا كله توسع مذموم. ويمكن أن يرد عليهم أيضا من أوجه الذين يتوسعون يقول التجربة أثبتت أن هذا فيه نفعا أو نحو ذلك. الوجه الأول الذي يرد به عليهم نقول لهم إن اتخاذ الشيء دينا هذا لا يكون عن طريق التجارب وإنما عن طريق الوحي، فكونك تجعل يعني رقية تقول هذه مجربة، اقرأ هذه كذا في الصباح وهذه في المساء وهذه بين الظهر والعصر، فهذا كله قد جعلت هذا الأمر دينا، والدين لا يؤخذ بالتجارب إنما يؤخذ بالشرع. الوجه الثاني يقال لهم إن جعل وصفات للأمراض هذا فيه استدراك على الشرع، فيه استدراك على الشرع، يعني كأن هذا الأمر فيه نفع للناس وتركه الشرع، وهذا استدراك على الشرع. والناس ربما إذا فعلوا ذلك الشيء ولم يحصل لهم شفاء صار عندهم شك في الشرع، وكنت أنت السبب لأنك أنت الذي فتحت لهم هذا الباب ودخل ويدخل عليهم الشيطان من هذا الباب. ثالثا أن سلوك هذه الطرق المحدثة في الرقية تدفع الناس إلى ترك المشروع، واللجوء إلى هذه المحدثات، ويفتح الباب للتجارب، لأن يصبح المهم عند الناس هو ماذا؟ هو حصول الشفاء، هو حصول الشفاء. وما ذهب الناس إلى الآن إلى السحرة والكهنة والمشعوذين إلا لأنهم يظنون أن الشفاء عندهم، وهذا لجهله. وكما ذكرت قبل قليل، المؤمن الموحد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده، ولذلك إذا أردت أن ترقي شخصا فعلق قلبه بالله، هذا هو الأصل. لا تتركه يعلق قلبه لا بك ولا بغيره، وإنما خليه يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ذكره بالله سبحانه وتعالى وعظمة الله، وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما لجأوا إلى هذه التوسعات المذمومة ترك الناس الشرع وتعلقوا بهم. أيضا مما يرد به عليهم أن حصول الشفاء على يد بعض العلماء لا يجعل ذلك الشيء شرعا يتبع. يعني قد يذكر بعض العلماء أنه قرأ هذه الآية على مريض فشفاه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون شرعا يتبع. لماذا؟ لأن هذا العالم لما قرأ هذه الآية على ذاك المريض قام في قلبه ما لم يقم في قلبك، قام في قلبه إخلاص لله ومراقبة لله سبحانه وتعالى وتعلق بالله، وأنه هو الشافي وحده، وأنه مجرد سبب حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. إذن فكونك أنت تجعلها وصفة لجميع الناس بعجة أن ذاك العالم قد قرأها على فلان وشفاه الله، فهذا ليس دليلا على أن التجربة قد أثبتت أن هذا فيه شفاء. فلذلك يعني هذه المسألة دائما أكررها. لماذا؟ لأنك رأيت يعني كثير من إخواننا من ابتلي بالرقية توسع في هذا توسعا مذموما، ثم بعد ذلك صار كأن ذاك الذي يفعله هو السن وهو الشرع. ولذلك احذر، فمداخل الشيطان كثيرة. ونعرف يعني بعض الناس ممن كان يرقي وتوسع توسعا مذموما حتى صار ينكر دخول الجن في الإنس. قبل كان يرقي وكان يضرب في الناس لأن فيه جن، ثم الآن صار ينكر دخول الجن في الإنس. وهذا كله من التوسعات المذمومة في الرقية، وعدم التزام الشرع والتأدب بأداب الشرع في هذا الباب، في باب الرقية. ولذلك احذر يا عبد الله من هذا، احرص على دعوة الناس إلى التوحيد وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى وتعليمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لهم من ألف رقية تجعلها لهم. ثم قال رحمه الله أقسام الرقية وأحكامها. قال واختلاف الأحاديث في شأن الرقية ليس اختلافا في حكمها، وإنما هو لاختلاف أحوالها. فإن الرقية على أربعة أوجه: أحدها أن تكون بألفاظ شركية أو ينسب إليها النفع والضر، فذلك كفر وشرك، لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. إذا نسب إليها هذا فلا شك أنه كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. ثانيها أن تكون بألفاظ منقولة غير معقولة المعنى، فهي ذريعة إلى الشرك محرمة. أفتى بحرمتها ابن رشد المالكي وابن عبد السلام الشافعي وجماعة من أئمة الحنفية وغيرهم، نقل ذلك الهيتمي في الفتاوى الحديثة. ثالثها أن تكون بأسماء غير الله من ملك أو نبي وكل معظم شرعا، فهي غير مشروعة، وحكمها حكم الحلف بغير الله كما نقله في الفتح عن القرطبي. رابعها أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع، وكلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمان على سواه مما هو بأسماء الله. إذن فذكر هنا يعني أنواعا للرقية، أقساما للرقية، والجائز منها هو الوجه الرابع. وهذا الوجه الرابع ذكر شروطه، شروط الرقية حتى تكون جائزة. ثم قال شروط الرقية. قال الزرقاني في شرح الموطأ الرقية المأذون فيها ما كانت باللسان العربي أو بما يفهم معناه ويجوز شرعا، مع اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، والمنهي عنها ما فقد منها شرط، ما فقد منه منها شرط من ذلك، أو ما فقد، قال فقد شرطا، ما فقد منها أو فيها عندي، نعم عندي منها أن تكون فيها شرط، نعم ما فقد فيها شرط أو منها شرط، نعم على كل حال على حسب ما ينطق به فقد. قال: وقال الباجي في منتقاه في المستخرجة عن مالك: لا أحب رقاء أهل الكتاب وكرهها. هنا ذكر شروطا للرقية الجائزة شرعا، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بكلام الله يعني بالقرآن، فتقرأ ما تيسر من القرآن، والقرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. وإذا قرأت ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم كالمعوذات وآية الكرسي فهذا حسن، هذا حسن لأنه ورد فيها دليل خاص. قال: أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أن تكون بكلام الله وكلام رسوله، هذا الشرط الأول، فتأتي بالأدعية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. ثانيا: أن تكون بكلام عربي معلوم المعنى، أن تكون بكلام عربي معلوم المعنى، يعني كأنك كأن تدعو مثلا، هذا أصيب بمس فتقول: اللهم أخرج هذا الجني، تدعو الله عز وجل، اللهم أخرج هذا الظالم من بدن هذا المظلوم، هذا جائز، كلام عربي ودعاء لله عز وجل وهو بين واضح لا إشكال فيه. الشرط الثالث: ألا تعتقد أنها تؤثر بذاتها بل تؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا توفرت هذه الشروط كانت هذه الرقية رقية شرعية. ولذلك قلت يعني قبل قليل: فيحرص الراقي على أن يعلق قلب هذا المرقي بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو مجرد سبب، يعني نقرأ عليك ما تيسر عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قول مالك في بعض ضروب الرقية. قال: وذلك والله أعلم إذا لم تكن رقيتهم موافقة لما في كتاب الله تعالى، وإنما كانت من جنس السحر وما فيه كفر مناف للشرع. وروى ابن وهب عنه عن المرأة التي ترقي بالحديدة والملح، وعن الذي يكتب الحرز ويعقد فيه فيما يعقله فيما يعقله به عقدا، يعلقه، نعم يعلق فيما يعلقه به عقدا، ويعقد فيما يعلقه به عقدا، والذي يكتب حرز سليمان كأنه كره ذلك كله، يعني الإمام مالك عليه رحمه الله كره هذا الذي ذكر كله. معروف أن الكراهة عند السلف تعني الحرمة، لكن السلف لشدة ورعهم أنهم إذا لم يكن هذا الشيء الذي ذكر وسئل عنه قد ورد فيه نص بتحريمه يقول أكره ذلك، وهذا لورعهم، لأنه ليس سهلا أن يقول إنسان هذا حرام دون أن يعلم دليلا صريحا في حرمته، إن الله سبحانه وتعالى ماذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فلتعظيمهم لكلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تجد الواحد منهم إذا لم يكن هناك دليل قد استحضره وهو ظاهر في حرمة ذلك الشيء يقول أكره ذلك الشيء، أو لا ينبغي فعل هذا الشيء، هذا كله هذا من ورعهم. فلذلك قال أنه كره ذلك كله، أنه كره ذلك كله، وكان العقد في ذلك عنده أشد كراهية، يعني استعمال العقد والنفذ فيها ذلك أشد كراهية لما في ذلك من مشابهة السحر، ولعله تأول قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، الله أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال حكم ما يعطى على الرقية. وفي الفتاوى الحديثية عن ابن أبي زيد لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنس، من الإنسان، لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيره. وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور، يعني هذه الفتوى التي نقلها الشيخ عن ابن أبي زيد المؤلف رحمه الله انتقدها، انتقد هذه الفتوى لأنه ذكر بأنه لا يجوز الجعل، والجعل هو الأجر الذي يجعل لمن يعمل عملا ولا يستحق ذلك الأجر إلا بعد تمام عمله، كان يقول مثلا من يأتني بجمل الهارب فله 1000 دينار مثلا، أو يقول من يبني لي هذا الحائط فإنني أعطيه كذا وكذا، هذا يسمى الجعل، هذا يسمى الجعل. ففي الفتوى هنا يقول لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان، يعني تأتي إلى رجل يعني ليرقي وتقول له إذا أخرجت الجن من بدن هذا المريض فإنني أعطيك كذا وكذا، فهذا معنى قوله لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته، يعني علل ذلك لماذا؟ قال لأن هذا أمر غائب وأمر يعني مجهول ولا يوقف عليه ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيره. وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور. الشيخ انتقد هذه الفتوى فقال وفعل هؤلاء، يعني كان فيه تفصيل، يقول إن كان على الوجه الممنوع فعدم جواز جعلهم لذلك، يعني يقول هنا إن كان على الوجه الممنوع يعني كان برقية غير مشروعة فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ ليس لأن الجعل ممنوع، قال ولكن لأنه استعمل طريقا غير مشروع وهي الرقية الشركية أو الرقية البدعية. قال وإن كان على الوجه المشروع يعني كانت رقية مشروعة فالجعل بحقيقة الإصابة غير ضار، نعم فالجهل، عفوا فالجهل بحقيقة الإصابة غير ضار، لأن الجعل على الشفاء وهو معلوم، يعني الجعل يكون له قال متى إذا حصل الشفاء فيعطيه ذلك الجعل. قال إلا أن يريد أن الجني قد يعود وأن الجعل على إخراجه الذي لا عود معه، إذا كان جعل هذا الجعل على ذلك فإنه لا يجوز. قال وإلا تنافى مع ما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروه، يعني لم يضيفوه، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرونا يعني لم تضيفونا ولا نفعل حتى تجعل لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدرك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم. إذن هذا قال دليل على أن الرقية جائزة لأنه اشترطوا عليهم أن يشفى سيدهم وقد شفاه الله، إذن فأعطوهم الجعل فأخذوه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك قال الشيخ في مسألة أن يجعل له جعلا إذا شفي بعد خروج الجان، قال فهذا يعني جائز والدليل صحيح، هذا الدليل يعني دليل صحيح وظاهر. قال وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث هذه القصة، و وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم ذكر صفة الرقية وصفة العزيمة. ولعل نكتفي يومنا بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.